إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصار، لأنه لا يمكنه أداء عبادة الصيام إلا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز له التحري بوقت الصلاة وفي جهة القبلة إذا لم يجد من يخبره بذلك. فإن وافق صيام الأسير الشهر أو ما بعده أجزاء، لأنه إن وافق أيام شهر رمضان فقد صامه في وقته، وإن كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له، وإن وافق صيام الأسير قبله لم يجزه، لأن الصيام عبادة، لأن الصيام عبادة لها وقت محدد، فلم يجزي أداؤها قبل وقتها كالصلاة. هذا ولا يجوز لأهل أي بلد للصوم أو الإفطار اعتمادا على المراصد الفلكية ولا على الحساب الفلكي ولا على التقويم، لحديث أبي هريرة السادس برؤيته وأفطروا لرؤيته. والأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار فالعمل برؤية بلد الإسلام يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك. مطالع الهلال أربعة، مطالع الهلال أربعة. قبل ذلك ماهد إلى مسألة إذا رؤي في بلد هل يلزم بلد أخرى الصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية بلغت فيها الأقوال نحو من ثمانية. في طبقة من الناس اليوم يطالبون بتوحيد الرؤية، وهذا ليس بسديد على إطلاقه، لأن المطالع تختلف. وقد كان في عصر معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين آنذاك له رؤية، ولأهل المدينة رؤية، كما في قصة كريب مع ابن عباس والخبر في صحيح الإمام مسلم. فقيل لابن عباس ألا تقنع برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولأن المطالع تختلف، فإذا كان الناس يعيشون في بلاد كفار وهؤلاء لا رؤية لهم ولا يقدرون على الرؤية، فإننا لا نقول بأنهم يصومون على أي بلد، إنما يصومون على البلاد المسامتة لمطالعهم. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا لم يكن لهم مطالع أو البلاد المسامتة لهم مثلهم أيضا كفار ما عندهم مطالع، فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى أنهم يعتبرون رؤية أهل مكة، لأن مكة الآن هي متوسطة للأرض، مكة متوسطة للأرض، فيعتبرون رؤية أهل مكة دفعا للنزاعات، مع أن الأولى والأفضل الآن ما دام في قدرة على التحري يتحروا، إذا ما قدروا على التحري يصومون على قدر البلد المسامد، إذا ما كان في قدرة أيضا على هذا نقول إذن يصومون على رؤية أهل مكة. نعم. نعم. شمال والجنوب والغرب والشرق، في كل بلد كل جهة رؤيتها، فأهل الشرق لهم رؤيتهم. نعم. عفى الله عنك. والأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك، ووجب على أهل هذا البلد العمل بما رأى ولاة الأمر في بلده. لا ما صار العمل الآن، أن كل مملكة كل رئاسة حكم مستقل، وإن اختلفت مثلا نحن في بلادنا الآن العمل على الجميع على الرؤية، ذو رؤية في بلد رؤية الآخر، معنى مطالع تختلف في بلادنا، معنى مطالع في بلادنا تختلف، ليست على سمت واحد المطالع لكبر البلد، الحجم كبير، بالتالي مطالع تختلف، لكن العمل الآن أن يصومون جميعا، وهذا ما في إشكال في الجواز، وهذا هو اللي وحد الكلمة. نعم. عفى الله عنك. وجب على رعاية الجالية المسلمة العمل بما رأى مجلس المركز الإسلامي في بلادهم، ويجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من تراي الهلال العمل برؤية دولة إسلامية تعمل بالرؤية ممن يوافقهم في مطالع الهلال، فإن لم يوجد بلد إسلامي يوافقهم في مطالع الهلال يعمل بالرؤية فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به. والأقرب أنه إذا رؤي الهلال لدخول الشهر أو خروجه في بلد لم يجز لمن لا يوافقهم في مطالع الهلال العمل برؤية ذلك البلد، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقياسا على الاختلاف في وقت الإمساك ووقت الفطر في كل يوم بين شرق الأرض وغربها المجمع عليه بين أهل العلم، ويجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، أي يتضرر إذا صام، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل. ودليل أفضليته أفضلية الفطر للمريض الذي يتضرر بالصيام، وأفضلية الفطر للمسافر وبالأخص إذا كان الصيام يشق عليه، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في سفر. ويجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا، كأن يكون مسافرا على طائرة أو سيارة مكيفة أو في وقت الشتاء. ويجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر في سفر ساعة واحدة. هذا بالنسبة للجواز، لكن يفصل في الموضوع الأولى، لأن أحيانا الرجل إذا أفطر يشق عليه القضاء في المستقبل، وهو الآن لا يشق عليه الصيام. فهذه في هذه الصورة على هذا الوجه نقول الصيام أفضل له، وهذا موجود في طبقة كبيرة في المجتمع، والفتوى ينبغي تكون مواكبة لشرائح المجتمع. أحيانا الرجل يذهب في الطائرة يقول ما يشق عليه الفطر، يجي من يقول له الفطر أفضل، لكن في المستقبل القضاء ما يقضي، يشق عليه القضاء، يرى الناس مفطرين ما يصوم، ما عنده استعداد للصيام، ثم قد يدخل على رمضان الآخر وهو مصاب. والدليل على هذا موجود، والفتوى موجودة عنده هذا، والناس يسألون دائما عن هذا. فبالتالي في هذه الصورة نقول الأولى أن تصوم، يكون الصيام في حقك أفضل، لأن ما يشق عليك الصيام، لكن في المستقبل يشق عليك القضاء. فهذا نحثهم على مسألة الصيام في السفر. ما يفوت فضيلة الزمان؟ نعم، ما يفوت فضيلة الزمان؟ وش فضيلة الزمان؟ الشهر شهر رمضان إذا أفطر يعني القضاء. والكلام إذا كان مسافر، يعني هو مسافر الآن بيأخذ بالرخصة، فقلنا إذا كان في المستقبل يشق عليه فليصوم أفضل، صيامكم حقه أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في السفر، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، فدل ذلك على جواز الصيام في السفر. بعض العلماء يمنع أصلا الصيام في السفر، يقول لا يجوز. شوف في بحر من جاء الصبح صباح رمضان دوام العام يروحون 160 يصيدون ومن يفترون الله رحمه. طبعا أساس الرحل الصيد، فيروحون يفترون ويترون. ولا ما تصاد وما تجوعان نزه الصيد هنا، يعني اللهم فقط كيف أحيانا يصيدوا ولا يأكلوا ما يريدوا، أو ما رخص لهم هؤلاء. لا لا ما يرخص، يعبثون هؤلاء، ما في فتوى لهؤلاء والله رخص لهؤلاء. شيخ النافلة السيامة النافلة بس السفر إذا كان ما يشق عليه ما في مانع أيضا، إذا كان ما يشق عليه، لأن أحيانا يذهب إلى مكة ويرى أنه عنده فراغ ويصوم ولا يشق عليه، ما في حرج هذا أبدا. الصحابة رضي الله عنهم ما كان يعب بعضهم على بعض ويصومون، وهذا متفق على صحته. أبو لانك لأن الأقرب أن كل ما يسمى سفرا يجوز الترخص فيه برخص السفر، كما سبق في باب صلاة المسافر، كما يجوز لمن كان سفرهم مستمرا ولهم أهل ومكان يرجعون إليهم، كسائقي سيارات الأجرة والشاحنات وسائقي الطيارات والقطارات ومضيفيها وغيرهم، أن يترخصوا برخص السفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفرهم، لأنهم مسافرون حقيقة ويقضون إذا رجعوا إلى أهلهم أو في أيام الشتاء القصيرة الباردة، لأن ذلك أيسر لهم. ومن المرضى الذين يجوز لهم الفطر مرضى السكر والكلى والجلطة ونحوه إذا كان الصيام يضر بهم، ومثلهم من كان مضطرا للعلاج المفطر في رمضان في نهار رمضان. لكن بالنسبة للناس اللي بهم مرض السكر نأمرهم بالصيام، والوقت اللي يرون مشقة يفطرون، لكن ابتداء يصومون ابتداء، لأنه قد يطيقون، لأن أحيانا في مرض السكر يطيق وأحيانا ما يطيق، فابتداء نقول صم، لأنه أحيانا يطيق ويواصل ويقدر، وهذا موجود في أرض الواقع، وأحيانا لا يطيق فإذا ما طاق يفطر. ولكن ما نقول من البداية لا تصم، وقد يقدر على الصيام، بل نأمر بالصيام ابتداء. نعم. الله عنك الشيخ، من سافر لأجل الصيد ما يعتبر مسافر يا شيخ؟ بس الصيد ما له حاجة في الصيد، هو بيعبث هذا، ما له حاجة في الصيد، يعني هو مهمة واضحة في الصيد، يبقى الله أمر بصيد بس الله بعدها ما يأكله، يعني ما يحتاجه. والآن يقول المسافر يعني هو سافر لأجل يفطر، وذول جربناهم يستفتون يوميا، نحن نعاني منهم ما يقضون. قبل أيام واحد اتصل علي قبل يومين يقول هل أقضي لي 5 سنوات ما صمت؟ بعد 5 سنوات بصوم الآن جالس. إحنا الفتوى لا تكون من معرفة الواقع، نعرف واقع هؤلاء ما يقضون، وهذا أيضا من ضرورة في الصيد، مجرد نزهة مو بجوعان، والله بيصيد نقول سفر مجرد نزهة ثم مستقبل ما يقضي، ما صحيح هذا فتوى بهذا، لا بد هؤلاء ما نأذن لهم أبدا، لأن هؤلاء ما يقضون، من بذمة من إذا ما قضوا بذمة من أفتاهم، هذا ما يقضون هؤلاء. العمال يشتغلون بالخرافة المزارب يصومون، كل الناس يأمر بالصيام إذا شق عليه أفطر، لكن ابتداء لا بد يصوم. هم شفين هم جايين. نعم. هم شفين جايين. أنت تظن العامل اللي يجلس عندنا بيجلس 5 سنين ده راح هناك بيقضي؟ أنت تظن هذا بيقضي؟ نعم. عفى الله عنك، بحيث لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك فإنه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يوم مكانه، ومن كان ممن سبق ذكره لا يستطيع القضاء لاستمرار مرضه وكان مرضه لا يرجى بره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وعليهما القضاء، أي يجب على المريض والمسافر إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطراه للآية السابقة، وإن صام أجزاهما، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الثاني الحائض والنفس. تفعل الحائض والنفس.